زهر الجنان يميل للمشتاق يا حرقة الملتاع والعشاق. الكل فان والمهيمن باقي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين وصفة خلق الله أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، مستمعي الكرام، فما زلنا حول ما زال حديثنا يدور حول كيف نبدأ المحبة، وهذه الحلقة العاشرة في هذا الباب أو في هذا الموضوع، ومدارها حول انكسار القلب لمن أحببنا. فالحب أمر قلبي بحت، لا طاقة للإنسان عليه على شرائه أو على الوصول إليه بماله أو بمتاعه، إنما هو عمل قلبي محض. والحب قد يكون عمل قلبي وقد يكون مرض قلبي. فالحب فيه الممدوح وفيه المذموم، فيه الحلال وفيه الحرام. حب الله أرقى أنواع الحب وأرقى أعمال الحب وأسمى أنواع الحب. وهناك حب محرم، كحب المحرمات، كحب الزنا، كحب الخمر، كحب الظلم، كحب العدوان. فقد يكون الحب عمل وقد يكون مرض. الذي أراد أن يبدأ طريق المحبة لربه يلزمه أول أن يعرف أن هذا الأمر أمر قلبي بحت، وأن هذا القلب لا بد من تطويعه للرب وإركاعه له وإخضاعه بين يديه. فكلما انكسر القلب لله كلما ارتقت منزلته عند ربه. انكسار القلب وخضوعه لخالقه من أعظم العبادات التي جاءت البشرى لأصحابها. قال تعالى: وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. مع انكسارها تراها وجلة، خائفة من بريها، خائفة من غضبه، خائفة من فعل شيء يكرهه، خائفة من عقابه. فلله غضب، لله غضب. وهناك أمم رب العباد غضب عليها، بل دعانا لنتذلل إليه في كل ركعة ألا نكون من أهلها. ففي كل ركعة نضرع بهذا الدعاء الواجب: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: والذين أنعم الله عليهم من علموا الحق وعملوا به، عايشوه بقلوبهم، أخضع القلوب لله فيها، في كل أعمالها، في كل أحوالها، في كل ظروفها. أما الذين غضب الله عليهم علموا الحق. القلب تعلم ثم انكفأ على عكس وضعه، فصار منكوسا مقلوبا، لا ينتفع بعلم، لا يستفيد بما علم، بل فعل ضد ما علم، ضد ما أيقن، فكان موضع غضب الرب. فالأمة التي غضب الله عليها من علموا الحق وعملوا بغيره، والضالين من رفضوا ابتداء تعلم الحق. فكيف يقعوا فيه أو يعملوه؟ كانت النتيجة الحية أنهم جهلوا الحق ولم يعملوا الحق. إذا ندرك الأمة الغضبية التي علمت الحق ثم انتكست. والنبي صلى الله عليه وسلم يصف لنا كيف ينتكس القلب وكيف ينكسر القلب لربه. مسألة مرحلية تأخذ وقتها، نوع من الرياضة لابد للمسلم من ممارسته حتى ينكسر بين يدي الله قلبه، ينكسر على أعتاب الله قلبه، ينكسر أمام أوامر الله قلبه، ينكسر أمام ذكر الله قلبه. ما لم ينكسر القلب فما قيمة العبادة؟ والقلب متعال مترفع، والقلب نافر فاسد. إذا ندرك النبي صلى الله عليه وسلم يصف لنا كيف يتم ذلك الأمر، فيقول صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح ثابت: تعرض الفتن أحداث الدنيا كلها حدثا حدثا، تعرض على القلوب، وإن دخلت عن طريق السمع تارة، وعن طريق البصر تارة، وعن طريق اللمس تارة، وعن طريق الحس تارة، لكن في النهاية تنصب كلها على القلب. لذا قال: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها، أي استسلم لها، استسلم للفتنة التي دخلت، للخاطرة التي مرت به، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب ردها قوي عزمه واشتد يقينه فدفعها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين، تصبح في النهاية أحد اثنين: قلب أسود مرباد كالكوز مجخية، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. وفي المقابل قال: وقلب أبيض مثل الصفا لا يضره شيء ما دامت الأرض والسماء. هذا البيان العجيب، هذا النص الدقيق في حديث الحبيب صلى الله عليه وسلم يبين لنا حال القلب متى ينكسر ومتى يبتعد. فيصف القلب الذي تعرض عليه الفتن فيستسلم لها، يرتضيها، يقبلها، يصغي لسماعها. مجرد الإصغاء للباطل قد يسمح باستقرار الباطل، وخاصة إذا لم يوجد في القلب حق يدفعه، وده حال القلب. الذي يدخله أولا يستقر به، والذي يدخله ثانيا يقاومه. فإن دخل الحق أولا على القلب واستقر به، إذا جاء الباطل دفعه، وإن دخل الباطل واستقر ثم جاءه الحق جاهد في دفعه. هذا أمر عجيب ودقيق لا بد للمسلم أن يدركه. ولذا قال الشاعر: أتاني هواها فصادف قلبا خاليا فتمكن. لما كان القلب الخالي سهل عليه تقبل الحق، أما القلب الذي عرف الحق وعاند معه وخالفه، إذا جاءه أي حق بعد ذلك يرفضه، ما دام الضلال تمكن والغي استقر. ولذا يعلمنا تعالى: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الأمة المغضوب عليها أكثر الناس، أو أكثر مثال عليها، أمة اليهود. ولذلك لأنهم عرفوا الحق وجحدوه، فحشي قلب كل واحد منهم بهذا الباطل، بهذا الزيف، بهذا التحريف. لو عرض عليهم الحق كله عز منهم من يقبله. النبي صلى الله عليه وسلم دعا اليهود في المدينة، من أعظم دعوة من رسول الله؟ من أعظم دعوة من صحابة رسول الله؟ انتشر بينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفة الصحابة يحمل إليهم هذا الحق، لكن نظرا لانقلاب القلوب وفسادها ردوا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فعز من يسلم منهم، عز من أسلم. 10 سنين وهم في المدينة مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعاشرونهم ويعايشونهم ويدعونهم إلى الحق، ومع ذلك كل من أسلم في 10 سنوات 11 رجلا فقط، بخلاف الأمة التي قلب أهلها خالي كأمة النصارى مثلا، قلوبهم خالية من الحق وخالية من الباطل. إذا جاءها الحق يسر عليها القبول، ولذا كانوا أقرب الناس للدين من غيرهم. ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إن نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين رهبان وأنهم لا يستكبرون. نعم قد يكون فيهم فئة الآن فسد قلبها بأفكار ضالة، لكن الغالب الأعم هو هذا حاله، قلب خال من الباطل إذا جاءه الحق يسر عليه قبوله، سهل عليه قبوله. إذا ندرك أهل مكة لو كانوا فارغ القلوب من الباطل ما قاوموا، لكن كان عندهم معتقد أنهم أعظم إيمانا من أهل الكتاب، من أهل الكتاب. وفي هذا يقول تعالى: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، أليس على دين. وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب، رغم أن الكتاب الذي عبدوا به ربهم جمعوه كله في كتاب واحد سموه كتاب مقدس، يتلون كتابا واحدا وكل فريق يكفر الآخر. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب. قال تعالى: كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم، مثل قولهم، قالوا ليس هؤلاء على شيء ولا أولئك على شيء. من قال هذا؟ أهل مكة، لأن كان عندهم معتقد عجيب أنهم على ملة إبراهيم، وأن دينهم أسمى اليهودي والنصراني. ثم عللوا ذلك بأن اليهود والنصارى عبدوا بشر، اليهود عبدوا عزير والنصارى عبدوا المسيح. قالوا: ونحن لم نتخذ واسطة بيننا وبين ربنا بشرا مثلنا، إنما اتخذنا الملائكة. فالأصنام التي عبدوها سموها بأسماء الإناث لاعتقادهم أن الملائكة بنات الله. قال تعالى: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، فاعتقدوا أنوثة الملائكة وأن الملائكة بنات الله وأنهم مقربون من الله وأنهم واسطة للبشرية عند الله. ولذا قال عنهم تعالى: ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلف. كان هذا معتقد قريش، حتى إن الحق تبارك وتعالى لما ضرب لهم مثل بالمسيح سارت سائرتهم وقالوا: أآلهتنا خير أم هو؟ قال تعالى: ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا: أآلهتنا خير أم هو؟ ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. فكانوا يعتقدون أنهم أسمى دينا وأرقى دينا من أهل الكتاب، لذلك لما جاءهم الحق قاوموه بكل ما أوتوا من قوة وحرب ضروس على الله ودينه وعلى رفض الحق ولفظ الحق. كان السبب الرئيس في هذا أن قلوبهم قد أفعمت بالباطل، قد ملئت بالباطل، فلم يعد فيها مكان لسماع الحق ولا لقبول الحق. ونلتقي بعد الفاصل. يا حرقة الملتاع والعشاق، الكل فان والمهيمن والمهيمن باقي. الحمد لله رب العالمين. نعود بعد هذا الفاصل لنرجع لموضوعنا الأول، كيف أن القلب هو الذي يقبل الحق ويقبل الباطل، بل هو الوعاء كما ثبت في الحديث علي بن أبي طالب من رواية كميل بن زياد. قال كميل: أخذ علي بن أبي طالب بيدي فلما أصحرنا صرنا إلى الصحراء، قال: يا كميل احفظ عني، فالقلوب أوعية وخيرها أوعاها، القلوب أوعية وخيرها أوعاها، الناس ثلاثة: فعالم رباني ومتعلم على سبيل النجاة، وهمج رعاع أتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح. هذا الأثر الموقوف على علي بن أبي طالب الثابت عنه يدلنا على معنى دقيق أن القلب أوعية. وهذا يؤكد نص الحديث الذي بدأنا بحديثنا أن الفتن تعرض على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها صار كالإسفنجة، استقبلها امتصها واستقرت فيه، واستقرت فيه كيف الخلاص وقد استقرت، كما قال تعالى: وأشربوا في قلوبهم لأجل، استقرت استكنت، كيف علاجها؟ كيف الخصم شرها؟ فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء. ومعنى النكتة السوداء يعني فسد جزء من القلب، مات، ما عاد له قدرة على العمل بعد سواده، ما عاد له دور في العطاء بعد سواده. فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب ردها رد الفتنة نكتت فيه نكتة بيضاء أعطته قوة على قوته، حبا على حبه، مزيدا للعمل بين يدي ربه، ملكة زائدة. فرد الفتنة تقوي قوة القلب، وقبول الفتنة تفسد القلب لمحالة. قال حتى تعود القلب على القلب، ينتصر في النهاية لواحد من اثنين: قلب أسود مربادة، مربادة كالكوز مجخية، أسود مربادة يشبه الإناء الأبيض من كثرة وضعها على النار واللهب، يعلوه السواد شيئا فشيئا حتى لا ترى فيه إلا السواد، باستثناء بعض حوافه العلوية تجد فيها أثر بياض مكان إمساك اليد قد اشرأب بالسواد. هذا حال القلب تماما، هذا معنى أسود مربادة، أسود شديد السواد باستثناء بعض أثر بياض تدلنا على أنه كان يوما أبيضا، خلق سليما ما جاء مريضا، فطر سليما ما فطر مريضا، أسود مربادة. قال كالكوز مجخية أي كالكوب المخلوب، فهل يبقى فيه ما ينفع؟ فالقلب إذا انتكس لم يعد وعاء يتحمل شيئا أو يحمل خيرا، بل صار كوبا منكوسا لا يبقى فيه شيئا بتة، كالكوز مجخية. قال صلى الله عليه وسلم في بقية الحديث: لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. إذا وصل القلب لهذه المرحلة التي انتكس فيها لا يعرف حقا من باطل ولا خيرا من شر، لا يميز بين الخير وبين الشر، بين الحق وبين الباطل، بل قد يرى الحق باطلا والباطل حقا، كما رأينا في نصوص القرآن الكريم. هذا فرعون حين تنقلب الموازين عنده، يدعوه نبي الله موسى للحق فيظنه مفسدا في الأرض، سيغير النظام، سيحارب الحق، سيحارب الخير الذي عنده، فوقف يصرخ في قومه: ذروني أقتل موسى وليدعو ربه، إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. طب وماذا تصنع أنت؟ يقول: ما أريكم إلا ما أرى، وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. انقلبت الموازين عنده. فرعون هذه الأمة، أبو جهل كان يشيع بين الناس أننا كنا أمة سوية أحبة في مكة، نعيش في أمان، جاءنا محمد بهذا الدين قطع أرحامنا، فرق بين الزوج وزوجه، والوالد وولده، والأخ وأخيه، فكان يشيع أنه قطع رحم هو أصحابه، داء الحق صار قطع رحم، يطعن في النبي بهذا، وأنه فرق الجماعة فهو قاطع الرحم ومفرق الجماعات والمفسد في البلاد والمضيع لأخوة العباد إلى آخر ذلك، حتى قنع هو بهذا الباطل، أوهم نفسه به وعاشه حتى نهاية عمره. فكان آخر عمره في غزوة بدر لما وقف يقود جيش المشركين ضد المسلمين، ورأى النبي وهو يدعو ربه ويضرع، فقام هو الآخر يدعو ويضرع، فينادي ربه: اللهم إنك تعلم أنهم أقطعوا للرحم، يتهم النبي بهذا ويضرع لله بهذا: اللهم إنهم أقطعوا للرحم، جاءونا بما لا نعلم. سبحان ربي، إذا كنت لا تعلم وجاءوك بما لا تعلم، تعلم ما لم تعلم، أي جريمة هذه؟ جاءونا بما لم نعلم. ثم أخذ يتجرد في دعائه فقال: اللهم انصر اليوم أحبنا إليك وأرضانا عندك. فاستجاب الله دعوته، وجاء القرآن ليصرح فيه الحق تبارك وتعالى بأنه استجاب دعوته. فنادى مشركي مكة: إن تستفتحوا فقد جاءكم فتح، أنتم طلبتم أن ننصر أحبكم إلينا وأرضاكم عندنا وقد نصرناه، فمن أحبكم إلينا ومن أرضاكم عندنا؟ إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، وإن تنتهوا فهو خير لكم، وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين. إذن انكسار قلب الإنسان لربه لا محالة سيفتح باب الخير بينه وبين ربه، باب الخشية، باب المحبة، باب الصلة، بخلاف من أبى أن يخضع لله قلبه. لن يعرف الخير من الحق من الباطل، لن يعرف المعروف من المنكر، لن يقبل المعروف ويرفض المنكر، سيعيش أعمى يتهادى لا يميز بين حق ولا باطل. لذا وصفه تعالى بقوله أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى، يتهادى يتخبط يمنة مصر. بيئة القلب المنكوس هذا رب العباد شبهها في موضع آخر بتشبيه عجيب، قال بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أمر مريج يعني كالواقف على أرض وحلة طينية لا يقوى فيها على سير، لا يستقر له فيها مقام، لا يتحمل الجلوس ولا يتحمل السير ولا النوم ولا الجري ولا الجثو على ركبه، أي وضع يريح العبد على الأرض الطينية، قيامه، سكونه، تحركه، سرعته، بطئه، كل ذلك يشقيه، كل ذلك يشقيه، فهم في أمر مريد. هذا حال القلوب التي انتكست وأبت أن تنكسر لبريها، بخلاف القلب المؤمن. قال وقلب أبيض مثل الصفا. الصفا الحجر الأملس الذي لا ترى فيه عوجا، لو جيء بتراب الدنيا عليه أقل نسمة هواء تطير، أقل نسمة ماء تطهر. قلب أبيض مثل الصفا لا يضره شيء، لا يضره شيء ما دامت الأرض السماء. القلب الذي انكسر لربه لو اجتمعت الدنيا عليه بأكملها لتفسده ما نالت منه شيئا، ما دام في معية خالقه، ما دام في حفظ خالقه. قال تعالى أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه. يخوفونك لما خوفوا الصحابة وهم أهل إيمان من قوة قريش وإهلاك المسلمين في حمراء الأسد الجزء الثالث من غزوة أحد، لما خوفوهم وفزعوهم ما كان من القلوب المنكسرة لربها إلا أن ضرعت إليه قائلة حسبنا الله ونعم الوكيل، فجاء بيان الحق في وصف حالها الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل، نفس القلوب في غزوة الأحزاب حين جاءتهم قوى الأرض كلها وحلفاء الأرض وقد اجتمعوا عليهم، جاءوهم كما وصفهم تعالى فقال إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، القلب ضعيف وصل حنجرته وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. ده وصف عام للغالب الأعم اللي قلبه فيه زبزبة، لكن اللي قلبه فيه إيمان جاء وصفه في قوله تعالى في الآية التي بعدها بآيات ولما رأى المؤمنون الأحزاب، شافوا المشهد الضخم ده كله كان رد إيه؟ القلب اللي انكسر ربه، قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله. سبحان ربي، ده إبادة، حرب تدمير، نهاية أعمار، لكن القلب الذي انكسر ربه وتعلق به وأحبه لن ينشغل عن بغيره عنه البتة. نعم، انكسار القلب لله عز وجل هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، يقول تعالى وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. سبحان ربي، فتأتي الفتنة لتزيد المؤمن إيمانا. لذا شبهه النبي صلى الله عليه وسلم هذا التشبيه دقيق، فقال صلى الله عليه وسلم عن القلب المنكسر ربه قال إنما مثل المؤمن كمثل الذهب لا تزيده النار إلا صفاء، لا تزيده المحن إلا منح، لا تزيده الفتن إلا يقين، وثبات وحب لربي ومزيد حب لربي ومزيد طاعة لربي ومزيد تعلق بربي. الفارق الكبير جدا بين قلب انكسر لربي وبين قلب انتكس بين يدي ربي. فهل يستويان مثلا؟ القلب الخاضع لله، المفوض أمره لله، الذي لا يتلقى أمره إلا من الله، هل يستوي مع قلب أعرض عن الله فتجاذبته الأهواء تارة والشهوات تارة والشبهات تارات وتلاعبت به الشياطين يمنة ويسرة فلا تراه إلا متهاديا متخبطا مترددا لا يستقر على حال، كما قال تعالى: فذرهم في خوضهم يلعبون، وفي الآية الأخرى: يترددون، وفي الثالثة: يعمهون. وصف عجيب، وصف عجيب. هل يستوي القلب الذي انكسر ربه ففتحت له أبواب المحبة ومزيد المحبة ومزيد القرب من ربه ومزيد اليقين بخالقه ومزيد السمو بين يديه ومزيد الثبات على الحق الذي عنده؟ هذا باب عظيم. وقد انتهى وقت الحلقة، لا أملك إلا أن أسأل الله وحده أن يرقق قلوبنا بين يديه. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا لطاعتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا قلب جد السير للأشواق، ظهر الجنان يميل للمشتاق، يا حرقة الملكاع والعشاق، الكل فان والمهيمن باق.